بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. نعم، بسم الله الرحيم. نعم، قتله وكان من اليهود. نعم، سيأتي. نعم. ولما قتل الله وله الحمد كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس. نعم، وكان الأشرف ومسكنه بالقرب من قريضة، وهو من سادات اليهود. نعم. كما قدمنا ذكره بعد وقعة بدر. وكان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام محمد. نعم. ولم يقتل مع بني قريضة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب. رغبت الخزرج في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر. نعم. نعم. وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، يعني يتسابقان في الخيرات، الأوس والخزرج، بعد أن كان متحاربين. ذلك الله يقول: وألف. نعم. نعم. وتصل حول جميع ولا تفرق، واذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نزلت الأوس والخزرج. نعم. استأذنوا رسول الله في قتله فأذن لهم، فاشتدت له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود حليف لهم. فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم ظهره، وعدو الله يقول له: قطني قطني، يقول: حسبي. يعني كفي، لا تدخل السيف أكثر. نعم. فصل. غزوة بني لحيان. نعم، إلى هنا. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.